الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن صحت نيتهم هم أكثر الناس أجرا. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وفي اللفظ الآخر خير لك من الدنيا وما فيها. ده هذا إن كانت لك الدنيا. وأنا سبق في هذا المكان طرحت الدنيا للبيع، أو طرحت الدنيا للحساب، قلت لك احسب الدنيا، احسبها يعني. لو أن رجلا لا نعلم أحدا له الدنيا من البشر يعني إطلاقا، كل واحد بياخد حتة كده من الدنيا دي تبقى بتاعته يعني، فهو حاكمها ومالكها فقط لا غير. لكن واحد له الدنيا كلها، هذا ما علمناه لأحد إطلاقا، تمام؟ فلو سلمنا أن أحدا له الدنيا فهداية رجل خير من الدنيا. طب إزاي تحسبها يعني بالحساب يعني؟ الذي يبينه حديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لسوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سوط أحدكم، السوط العصاية يعني، عصا طولها كام وعرضها كام؟ طولها مثلا متر وعرضها 2 سنتي مثلا، ما هي العصاية غير كده. لو أن لك في الجنة قدر سوط في الجنة خير لك من الدنيا إن ملكتها.